إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء من المركز الإعلامي للثورة العراقية المسلحة إلى أبناء محافظات أربيل، السليمانية، ودهوك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، يا إخوتنا الكرد الأوفياء لعراقكم ولقيمكم ولدينكم، لقد جاء الاحتلال الأمريكي الصهيوني البريطاني الأطلسي الغاشم ليعيدكم إلى عصور التخلف والظلام، إلى الاقتتال والتناحر الطائفي والعرقي لغرض تقسيم عراقكم بلد العرب والكرد وكل القوميات والأقليات والطوائف الوطنية. فتذكروا أننا شعب واحد وإرادة واحدة وثقافة وتاريخ واحد ووشائج اجتماعية قل نظيرها في تاريخ المجموعات البشرية. فأكراد البصرة وبغداد هم عرب أربيل والسليمانية، خيمتهم العراق وصوتهم الوحدة الوطنية. فعليكم أن تنظروا إلى تاريخكم، فلقد قاتلتم المستعمر البريطاني اللئيم وكنتم من أبطال ثورة العشرين المجيدة، وكان لكم الشرف الكبير أن صلاح الدين ومحمود الحفيد وكل زعيم منكم لم يضع يده بيد الأجنبي الطامع اللعين، هم من أبنائكم ومن أبناء العراق الغيارة. لقد قاتل صلاح الدين من أجل العروبة والإسلام ووقف بوجه الكفر والغزاة، فعليكم أن تكونوا كلكم صلاح الدين في إيمانه بعراقيته وأمته ودينه. إن تاريخ العراق الحديث والمعاصر يشهد لكم عن دوركم وأنتم تقاتلون من أجل العراق وتذودون عن حياضه بوجه الفرس الطامعين التوسعيين، عندما شنت إيران حربها الباطلة علينا. فكيف بكم اليوم وقد احتلت أمريكا بلدكم وتعدت على مقدساتكم ونهبت خيراتكم؟ إن الواجب الوطني يقتضي منكم أن تتوحدوا على قاعدة الوحدة الوطنية وأن تجاهدوا في طرد الاحتلال وعملائه لكي يتحرر العراق ويتمتع باستقلاله وسيادته المفهومة، وتكون يدا واحدة في البناء والإعمار، وأن تجاهدوا في قطع الطريق على عدوكم الأول إسرائيل التي جعلت من كردستان بوابتها في الدخول إلى كل شبر من أرض العراق الطاهرة، وبواسطة عملائها جلال ومسعود اللذان أغواهما الشيطان فكانوا من المرتدين. كما نتمنى لكم الالتفاف على من يمثلكم ويعبر عن آمالكم وتطلعاتكم في الحياة الحرة الكريمة. إنها الحركة الوطنية في كردستان العراق، الحركة التي ناهضت الاحتلال وأعوانه ورفعت راية التحرير والوحدة الوطنية. إنه حزب الحرية والعدالة وأمينه العام الأخ الشيخ جوهر الهركي، فهو لكم وبكم ينتصر على الحكام المارقين. والله أكبر، وعاشت ثورتكم، الثورة العراقية المسلحة التي انطلقت في كل شبر من كردستان وهي تحمل سر نجاحها وانتصارها. وعاش العراق الواحد الموحد، عاش إنجاز 11 من آذار وقيام الحكم الذاتي لشعبنا الكردي الشجاع. وإلى الأمام في التحرير والاستقلال. المركز الإعلامي للثورة العراقية المسلحة، 9 تموز 2008.